الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذا اليوم مع درسنا الفقهي 11، وسنقف فيه لنتحدث عن بعض الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها حال قضاء الحاجة. وقاضي الحاجة هو الإنسان الذي يريد الحلال، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلينا وعلمنا كل شيء. قال بعض الصحابة: لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كيف نقضي الحاجة. والأصل في هذا الموضوع هو قول المولى جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل قبى، إن الله قد أثنى عليكم، فماذا تصنعون؟ فقالوا: يا رسول الله، نغتسل من الجنابة، ونتوضأ من الحدث، ونتبع بالحجارة الماء. قال: ذلكموه فعليكموه. فإذا ما أراد المسلم أن يقضي حاجته فيندب له أمور، إذا ما حافظ عليها كان مأجورا عليها، وإذا لم يحافظ عليها فلا إثم عليه. ولكن الأفضل والأولى للمؤمن هو أن يعمل الأعمال الطيبة، وأن يسعى نحو الكمال ونحو الجمال والطهر والنقاء، خاصة ومولانا جل جلاله يقول: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فيندب لقاضي الحاجة المحافظة على عدة أشياء. من هذه المندوبات هو التواري عن أعين الناس بالكلية، إما بهبوط مكان منخفض، أو دخول غار، أو بجانب صخرة أو شجرة أو نحو ذلك. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. ومن هذه المندوبات أيضا هو البعد عن الناس حتى لا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة، سواء كان ذلك في الصحاري أم في العمران. فإذا لم يجد ما يواريه من أعين الناس كأن يكون في قاع مستو، فعليه أن يبتعد حتى لا تميز أفعاله. وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أراد قضاء حاجته ذهب بعيدا حتى لا يراه الناس. ومن هذه المندوبات أيضا هو البعد عن المسجد، يبتعد عنه مثل قدر أطول جدار منه، وذلك لحرمته، ولأنه أيضا ما بني إلا لعبادة المولى سبحانه وذكره، كما قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يبال بأبواب المساجد، فالحدث في المسجد لا يجوز، سواء كان بولا أو غائطا أو تعمد فساء، إلا أن يقضي الإنسان حاجته في ملكه أو في المكان المتخذ لذلك، ولو كان قريبا من المسجد فذلك جائز ولا يضر، لأن عادة المسلمين قد جرت على ذلك، إلا إذا كان هناك ضرر من تلك الحمامات برائحة أو تسرب فهذا لا يجوز. ومن هذه المندوبات أيضا هو التعوذ عند دخول الخلاء، وهو أن يقول قبل اشتغاله بقضاء الحاجة: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الحشوش محفظرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وعن الإمام زيد بن علي عن آبائه، عن الإمام علي عليهم السلام أنه كان إذا دخل المخرج قال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. ومن هذه المندوبات أيضا هو تنحية وإبعاد ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم أو مصحف أو ورق أو أي شيء فيه ذكر الله سبحانه، فلا ينبغي له أن يدخل بذلك الشيء الذي فيه الذكر إلى الحمام إلا أن يخشى ضياعه. وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يضع خاتمه عند قضاء الحاجة، وكان مكتوبا فيه: محمد رسول الله. فهذه بعض المندوبات، وهناك مندوبات أخرى نتركها إلى الجمعة القادمة، فنكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.